يوم يجمع الله الرسل فيقول وإذ تخلق من الطين

قالت اتقوا الله إن كنتم قال عيسى ابن مريم

ما دمت فيهم صدق